نعم الجرمية. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفعل. الفعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو قسم ظاهر ومضمرف. الظاهر نحو قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون. نعم. فعل هو الاسم المرفوع. قال رحمه الله تعالى: باب الفعل. الفعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمرف. الظاهر نحو قولك، الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون. تمام. الفعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله ينقسم الى قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدان. تمام. نعم. على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر يقول قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم زيدان وقام الزيدون ويقوم زيدون. نعم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر قام زيد ويقوم زيد وقام الزيداني ويقوم زيد ويقوم الزيداني وقام الزيدون ويقوم الزيد. تمام. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله وهو على قسمين: فعله مذكور قبله فعله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قام زيد وقام زيدون وقام زيدان ويقوم زيد ويقوم زيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب الفعل. الفعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون. تمام. نعم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون.